بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع خطأ ومن كتره بقينا نقول عليه عادي، والمفروض الغلط ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، البنى على الأرض الزراعية، كل المخلفات اللي بنشوفها، كل الطوب والأسمنت وأعمدة الحديد على الأرض الطيبة اللي بتأكلنا وخيرها علينا، لحد إمتى؟ أستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والزراعة، كلية الزراعة جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك في برنامجنا عادي مش عادي. أهلا وسهلا أستاذ منى. دكتور نادر، يعني إحنا تعودنا خلاص إن أي حاجة صورة مقلوبة أو خطأ بيحصل حوالينا بنعتاده وبنقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، لكن هل من المقبول ومن الطبيعي واحد واخد كده عربيته أو راكب من أي طريق زراعي نحو القاهرة ألاقي كل هذه المخالفات على الأراضي الزراعية، مش علشان الفلاح يبني شقة 80 متر يسكن فيها، ولكن عشان ألاقي المولات متعددة الطوابق أفقيا ورأسيا، وألاقي قاعات أفراح كتيرة؟ إزاي؟ مأساة بنعيش، يعني خطأ كبير، وللأسف أن أولاد مصر تغلوا ظروف مصر في ثورة 2011 والخمس سنين اللي فاتت، إن كان في أمور لها أولويات في الانضباط، فللأسف تعدوا كتير على الأراضي الزراعية، وفقدنا في الخمس سنوات دول ما يعادل أكثر مما فقدناه في 30 سنة من الأرض الزراعية، وهذا لا يليق بسلوك المصريين أبدا، بسبب إن أنت لما تبني على المكان اللي بيأكلك، طب ما هتاكل إيه بعد كده؟ ما احنا دلوقتي بنشوف لما نيجي نستورد أكلنا أهو عايزين يبعتولنا قمح فيه إرجوت عشان يموتنا ويسممنا، أو في أفلاتوكسين أو في حشايش تدمر الزراعة المصرية. فإن نحن نتحدث عن مصنع دائم لا يبلو ولا يهرم أبدا لإنتاج الغذاء، يعني الأرض دي بتأكل المصريين من عهد الفراعنة حتى الآن. هل شاخت؟ هل ادمت؟ طب لو انت بنيت مصنع ولا بيت، ما هو 100 سنة وحيتهد. فخلينا بس نقارن ما بين المصنع المستديم للغذاء والمبنى المؤقت. معاك حق ان انت قلتي مثلا لو بيبني بيت او بحاجة نقول مبدأ الحق في السكن، ونقول يا مصر ويا حكومة ابني مساكن لأهل الريف علشان يطمئنوا على مستقبل الحق في السكن لأولادهم وبناتهم. انما لما نبني صالات افراح ونوادي وكافيهات وعلى الأرض الزراعية وتعديات على النيل، وكل ده صرف صحي يترمي على النيل وصرف يترمي على الأراضي، لا، ده هذا تقصير واعتداء على حقوق المصريين كلهم. انت هنا مش بتبني على أرض ملكك بس، ده الأرض دي بتاعتك دي صحيح، إنما بتأكل جنب منها 1000 مصري، فأنت كمان بتعتدي على الحق في الطعام لكل المصريين اللي من حولك. الحقيقة الأمر يعني يتطلب إيقاظ الوعي العام لدى المصريين بأهمية الأرض الزراعية. السنة دي الأمم المتحدة مثلا ومنظمة الأغذية والزراعة عملاء اسمه عامل أرض، إن الناس تعرف قيمة يعني إيه أرض زراعية. 2016؟ نعم. يعني إيه أرض زراعية؟ يعني إيه إنها مصنع دائم للغذاء؟ يعني إيه إنها كل التنوع الحيوي موجود فيها؟ يعني إيه إنك كل ما تطلبها تلاقيها؟ يعني إيه إنها فيها مرونة؟ مرونة يعني أنت النهاردة بتزرع محصول، إنما السنة الجاية ممكن تزرع محصول تاني عشان أسعاره ارتفعت، ففيها مرونة. إنما مصنع نسيج مش هينتج إلا نسيج، إنما الأرض بقى عايز منها قمح خد، عايز منها فول خد، عايز عدس خد، عايز قطن عشان تلبس خد، عايز نباتات طبية عشان تتعالج، عايز نباتات عطرية. إذا أنت بتتكلم على مرونة لا يمكن تتوافر في شيء آخر. أنا كنت أتمنى وقدمت اقتراحي للجنة الدستور أن إنه ينص الدستور على أن الأرض الزراعية محمية طبيعية. نعم. هذا هو المفروض. وبالتالي يكون البناء عليه مخالفة دستورية غير قابلة للتصالح. وتبقى جريمة. وكنت تمنيت لو انه اعضاء مجلس النواب ووضعوا الدستور اخدوا بيه، الا ان هم قالوا انه بعد ما تتحسن ظروفنا الاقتصادية ونبدأ نبني مساكن ونبطل حكاية حزام المدن دي، هنبدأ ان شاء الله نضمه في اقرب وقت في تعديل برلماني ان تكون الارض الزراعية محمية طبيعية. وهي لما تتحسن ظروفنا الاقتصادية، هي الظروف الاقتصادية هتتحسن ازاي لو ما زرعناش اكلنا؟ صحيح. والظروف الاقتصادية اسمح لي دكتور نادر هتتحسن ازاي لو استوردنا كل حاجة وبقت العملة الصعبة صعبة قوي؟ مش صعبة بس، مشكلة كمان ان انت عشان نعوض الارض الزراعية الثمرة الخصبة الجميلة دي اللي بتدي من الاف السنين، هنروح نصلح ارض في الصحراء، والارض في الصحراء طبعا اضعف كتير من الارض، عايزه نحفر لها بير ابار يكلفنا مليون جنيه، وانت جنبك الميه والترعه بتمد ايدك وتاخد منها تنهل ما تشاء. فانا عايز اقول ان انت كده يعني بتستبدل ما هو احسن بما هو أسوأ. فاتقي ربنا في هذا الامر وحافظ على ارضك، لانك بتحافظ على اكل عيالك واجل الاجيال اللي جايه. وبعدين ما هو على رايك، ما هو ايه عماد البلد؟ الزراعه والصناعه بشكل اساسي، وكل صادراتنا لا اما زراعه لا اما صناعه. يبقى إن أنا لما أدمر الزراعة وأبني على رأس مال المزارع، ما هي رأس مال المزارع إلا الأرض الزراعية والمية؟ فإنت لما تيجي تدمر رأس مالك خلاص أصبحت تتسول من الغير. ويا ويلنا، يعني بقول للشعب المصري والكل فلاح، يا ويلنا لو اعتمدنا على أكلنا من الغرب، هيتحكموا فينا ويرفعوا أسعار الغذاء زي ما هم عايزين، ويأكلونا أغذية محورة وراثيا. هذا ما يحدث بالفعل الآن. ويخلونا فيران تجارب للتحويرات اللي بيعملوها، ويشوفوا الأمراض كلها علينا. خلونا ناكل من خير بلدنا ومن خير أرضنا، وكل واحد فينا جدير بأنه يستوعب هذا الكلام ويحافظ على أرضه الزراعية وعلى قيمة الأرض المنتجة وينميها. يعني ده انت مفروض عليك لو انت السنة دي مثلا الارض بتاعتك جايبها لك 15 ارداب بقمح، تقول السنة الجاية لازم اخد منها 20. هي دي الارادة، وهي دي هو ده المصري الصح. تعمل ايه عشان تاخد السنة دي اعلى عائد من الارض والسنة الجاية تاخد اكبر منه؟ فياريت يكون ده هدفنا. دكتور نادر، حضرتك اتكلمت عن الوعي الجمعي، حضرتك اتكلمت ايضا عن يعني قدسية الارض الزراعية. شيء مهم جدا جدا كمان ان احنا نتكلم على ان لازم يتم ترضية الفلاح المصري، بحيث ما يضطرش يروح يبيع لاقرب مستثمر جاي يعمل مول او يعمل قاعة افراح، ويكون في تحسين دائم لوضعه والنظر بعين الاحترام لهذا الرجل الذي يطعمنا. الله ينور عليك. يعني احنا مشكلتنا اللي انا بقولها دايما ان كل وزير زراعة بيجي غايب عن ذهنه ان يخطط لشيء مهم جدا، كيف تعود الزراعة مهنة مربحة، كيف نحتفل بالقطن، وكيف كان نغني للقمح ونغني للموالح والبرتقان. هنا الفلاح لما كان بيكسب من أرضه كان بحافظ عليها زي عين، كان في أي دافع إن هو يبيعها، وكان يعاير إذا فرط فيها. وفاكرين عواد باع أرضه؟ لإذا الأرض كانت عرض ورأس مال، مين يفرط في رأس مال ولاده؟ فبالتالي الدولة يكون أهم مهامها في المرحلة القادمة كيف تعود الزراعة مهنة مربحة. أنا في كان تشاورات حكومية قبل ما يصدر قانون حماية الأرض الزراعية، فبلغت بعض المسؤولين، قلت له أنا قعدت مع الفلاحين وسألتهم، فقال لي أنت عارف أنا لما ببني شقة لابني على نص إيراد 90 متر يعني، فالولد بياخد شقة وبأجر الشقة اللي فوقيه، قال لي أنا بأجرها ب 400 جنيه في الشهر، يعني في الموسم بتجيب لي 2400 جنيه، طب أنا الفدان ما بيكسبنيش ال 2400 ده من شقة واحدة على نص إيراد. فبقول للدولة لازم أراعي كده في دعم المزارعين زي ما أمريكا وأوروبا بيدعموا الفلاح، في أسعار المحاصيل اللي أنا سايب الفلاح التجار تنهش في لحمه، بياخدوا منه كيلو الطماطم بربع جنيه ويبيعهن بثلاثة جنيه. يا أخوانا ده هو من غير الفلاح ده التاجر مش هلاقي حاجة يتاجر فيها. فمن فضلكم احموا الفلاح من جشع التاجر، خليه ياخد حقه المناسب في المحصول، في كل محصول ينتجه في قمح الفول بتاعنا تراجع ليه واصبحنا نستورد 70% منه، لان التاجر بيروح ياخده منه بخمسة ويبيعه لنا ب15. لازم هنا تعاونيات الدولة تتدخل، لا يا سيدي انا هاخد منك الفول ب8 وبيعه ب10، يبقى الفلاح استفاد والمستهلك استفاد. انما ما تسيبوش الفلاح للتاجر كده، ما بين تاجر الحقل لتاجر الجملة لتاجر القطاعي اللي بيقف في الحي، وساعتها الفلاح لما يشعر ان الارض اصبحت راس ماله وانها اصبحت رزقه ورزق عياله واسرته وبتديله دخل كويس، يعرف يربي ولاده وهو مستريح من غير ديون، هنحافظ على الارض الزراعية. وده اللي انا دايما بقوله، المسؤولية المشتركة بين الدولة وبين الفلاح، ونقول كلمة الحق ورزقنا على الله في هذا الموضوع. كل الشكر للأستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والزراعة، كلية الزراعة جامعة القاهرة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.